بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه وعونه عن موضوع هام يهمنا جميعا أن نعلمه، عشان لما كناش بنعمله نعمله، ولو كنا بنعمله نحافظ عليه، ولو كنا بنحافظ عليه يبقى نقيمه، ألا وهو موضوع الصلاة. الصلاة تلك الرابطة التي تربط العبد بالله. صدق من قال: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فعلا عايز تقابل ربنا وتتكلم معاه، صدق سبحان الله، فريضة فرضها الله عز وجل علينا، ده الخمس صلوات، لكن ما عدا ذلك مفتوح، يعني مش الخمسة بس تقابل ربنا وخلاص، لا، افرض قمت بالليل وأردت أن تصلي لله، مفيش حاجة اسمها صباح صباح او استنى تاني يوم، لا، ممكن تتوضأ وتستفتح بالتكبير تجد نفسك مع الله. يعني سبحان الله يا اخوانا، شوف ربك عز وجل وهو الله القوي القهار بيقول لك في اي وقت تعالى وفي اي وقت تكلمني. يعني هنا في الدنيا بيبقى عامل نفسه مش عارف ايه وبتاع ونسك بتير ونور مش عارف ايه، ويقول لك مش اي وقت ومش اي حد يجيلي، واللي يجي لي تشوفه عايز ايه واستنى ومع هذا يا اخي العباد يتكلفوا على العباد اللي زي دول، ويبقى التاني يمكن عمال يصد وده عمال يجي وراه، انما الله عز وجل فين؟ ده كتير من المسلمين النهارده ما بيصلوش، عشان كده علاقتهم العلاقه بينهم وبين الله مقطوعه وعلاقه خربه. نسال الله العفو والعافيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين الذين يقيمون الصلاة، لأن زي ما هنشوف في فرق بين الصلاة وفي فرق بين إقامة الصلاة، وذلك عمرك ما تلاقي آية تقول لك صلوا، لا، مفيش آية تقول صلوا أبدا. الآيات دايما كلها إيه؟ أقيموا الصلاة، إقام الصلاة، إنما لما عاب على المصلين أن فويل للمصلين، ما قالش الذين يقيمون الصلاة. أمرنا الله عز وجل بالصلاة، بقول أمرنا، يبقى ده أمر، يعني مش بمزاجك، واحد يقول الله يبعثني، أه بالعكس ما دام أنت مسلم. مش عايز كده مسلم انت حر. اصل القضيه محسومه من الاول ازاي؟ ربك في سوره الحج بيقول: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال في سوره الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء راح انت حر فليؤمن ومن شاء فليكفر انت حر. لكن اسلمت وقلت انا مسلم لازم تبقى في تكاليف. يبقى لما نيجي نقول لك يا مسلم حد ضربك على ايدك عشان تبقى مسلم؟ هتقول لا، انا داخل الاسلام بمزاجي وبارادتي. كويس جدا، ما دام بمزاجك وارادتك الاسلام فيه 1 2 3 4 صوم زكاة صلاة حج بر والدين احسان الى الجار صدق امانة وفاء اخلاص، كل ده لازم ايه؟ لازم تعمله برضاك. لا، غصب عنك. منين غصب عنك دي جت؟ منين الالزام ده جت؟ لانك مسلم، لانك مسلم. زي المثل اللي قلته قبل كده، بنقول لو ان في شركة بتعلن وعاملة اعلان وبتقول ان المرتب فيها مثلا 1000 جنيه في الشهر او كذا، مرتب مثلا محترم ومرتب كبير جدا جدا جدا، بس بشرط الحضور يكون من الساعة 5 الفجر مثلا. والله انت حر، عجباك من الشروط، عايز ال 2000 جنيه مرتب في الشهر، احنا على البر لسه اهو، الشروط تيجي صار ان الساعة 5 الفجر تكون موجود، والانتراب الساعة كذا وفي كذا ومفيش كذا، الاعلان محفوظ، عجبك من الاول اهو، والله كويس، في سبيل الاسكين بيني زي بعض، كل شهر ممكن اقوم الساعة 5 وهي يعني، خلاص جميل. خش جوه اكتب وامضي العكس انك موافق على الشروط اللي اتحطت، واضح؟ ما تجيش بقى تخش جوه الشركة وتقول وتكتب العقد وتمضي، وبعدين تيجي تنام تقول الله هي الساعة 5 دي بدري قوي قوي، اشمعنى الساعة 5؟ لا لا انا هجيلكم الساعة 8، لا بلاش يا عيال بقى، بلاش يا عيال، راجل ولا مش راجل؟ عجبك الكلام ده من الأول وما حدش ضربك على ايدك ولا لا؟ واضح؟ ولله المثل الاعلى. الاسلام كده بره. انت بره كده عجبك الاسلام؟ هتبقى مسلم؟ اسلمت امرك لله؟ ما هو الاسلام معناه الخضوع الاذعان الاستسلام الانقياد لامر الله عز وجل. اذعنت انقذت خضعت استسلمت سلمت الامر الله بس يبقى خمس صلوات في اليوم والليل مفيش حاجه اسمها رايك ايه لا ربنا عامنا منين ربنا عامنا دي عشان انت ايه مسلم واضح. فربنا عز وجل فرض علينا لما نقول فرض يبقى ايه ملناش خيار احنا مسلمين بنسمع وننفذ نسمع ونطبق عشان احنا مسلمين لله عز وجل فرض علينا خمس صلوات ده الفرض اللي هو بتحاسب عليه وما عملتوش لكن عايز بعد كده تصلي سنن ماشي عايز تقيم ليل الله اكبر خير لكن الفرض اللي هنحاسب عليه ما تقلش عنه ايه خمس صلوات في اليوم والليله. يقول الله تبارك وتعالى موضحا هذه الحقيقه في سوره ابراهيم يقول قل لعبادي الذين امنوا اهو شوف ما قالش قل للناس لا لا لا اصل الناس ممكن منهم ناس تقول لك يا عم روح يا طارق مش حصل انا حر يا جميل انما قل لعبادي الذين امنوا يلي امنتم بالله امنوا يعني صدقتوا الايمان هو التصديق فانت مؤمن بالله يعني مصدق بالله صدقت بالله قل لعبادي الذين امنوا دول اللي هياخدوا التكليف قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لا تيجي تقول انا ممكن ادي نفسي بفلوس ولا خلال ولا واحد صاحبك ينفعك في الاخره لا لا لا ربك عز وجل يشوف الشعراء يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله في قلب سليم ما تقول يا اخ ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوج ولا عيال ولا غيره ما فيش هو الله قبله وبعده هو عملك هيبقى في الاخره. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. دي سوره ابراهيم. شوف ربك عز وجل في سوره النساء يقول ايه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا زي كتب عليكم الصيام سوره البقره يعني فرض عليكم الحاجه اللي ربنا كتبها علينا يبقى ايه؟ يبقى فرضها علينا. فرضها علينا ليه؟ عشان احنا مسلمين اسلمنا فما دام سلمنا امرنا لله يبقى ما بنناقش بنقول سمعنا واطعنا لان سوره النور ايه؟ انما كان قول المؤمنين اهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. وفي سوره الاعداد يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه شبههم تركيز على دول برضه اذا قضى الله ورسوله امرا ربنا لما يقول حاجه والنبي عليه الصلاه والسلام يقولها بوحي من الله ان يكون لهم الخيره من امرهم يمشي خيار انت لا فانت مؤمن ربنا فرض عليك خمس صلوات والحاضر يا رب عشان كده قال سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا كتابا يعني ايه؟ يعني فرضا يعني ربنا فرضها خلاص موقوتا يعني موفر بمواقيت محدده معينه مثل سيدنا جبريل في اول الوقت وفي اخر الوقت وقال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه ما بين الوقتين. يعني مثلا ينزل سيدنا جبريل وقت ايه؟ وقت الزوال. ايه وقت الزوال؟ يعني وقت انتصاف الشمس في كبد السماء. في كبد السماء الشمس لما تبقى في نص السماء بالظبط يبقى مالكش ظل. يبقى ده بدء صلاه الظهر. وبعدين يجي سيدنا جبريل لما يبقى ظلك قدك. لما يبقى ظل على الارض طولك قال له دي بقى صلاه الايه؟ هتبتدي صلاه العصر هنا. يبقى ما بين الوقتين ايه؟ صلاه الظهر. وبعدين صلاه العصر من ساعه ما طولك يبقى قدك على الظل يعني ظلك يبقى قدك في الطول لغايه ما الشمس تغرب يبقى ده وقت المغرب. من اول المغرب الشفق الاحمر ما يظهر لغايه ما يروح ويخش الليل الظلمه يبقى ده وقت صلاه العشاء. صلاه العشاء لغايه لغايه الفجر بس العلماء بيقسموها ثلاثه وقت استحباب ووقت كراهه ووقت جواز وبعدين من الفجر بقى الظهر وهكذا يبقى خمس صلوات اليوم والليله. ان الصلاه كانت عليها كتابا موقوتا موقوتا. ربك تبارك وتعالى يامر اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا لا لسوء الاطراء اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا اللي في العنكبوت بقى واقم الصلاه اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله الله شوف اتل ما اوحي اليك من الكتاب القران واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر عشان كده سيدنا مسعود بيقول ايه؟ يقول ما لا سيدنا مسعود، على فكره نفس ده حديث، ده مش حديث، ده كلام سيدنا ابن مسعود الصحابي يقول: من لم تنهي الصلاه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. يبقى عملت له ايه؟ وتالى الايه كده: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء، الفحش في القول والفحش في العمل، والمنكر ما انكره الشرع، ولذكر الله اكبر. يعني ذكر الله لما افضل من ذكرنا لله؟ في سوره البقره: فاذكروني اذكركم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون من اقامتكم لحدود الصلاه ولما فيها من امور امر بها الله تبارك وتعالى. هكذا ربنا عز وجل بنقول فرض، عارف فرض؟ فرض علينا الصلاه، فهي فرض، فهي واجبه من الله تبارك وتعالى. واجبه، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم بيقول ايه؟ يقول: بني الاسلام على خمس. برضه الناس فاهمه الحديث ده غلط. الناس فاهمه ان الخمسه دول هم الاسلام، لا، ده بني الاسلام على. زي بالظبط ايه؟ انت لما تيجي تبني عماره، وانا مهندسين، لما تيجي تبني العماره مش لازم تحط لها اساس وبعدين تطلع دور اول وبعدين دور ثاني وبعدين دور ثالث، لا، تطلع للسطح فوق. العماره لما يبقى ليها اساس متين ابني وعلي زي ما انت عايز. عشان كده اقول لك العماره اللي بتتكسر حتى اساسها مثلا من مده او بقى لها مده طويله جدا بيحطوا في الاساس بيسموه بس مال مدفون. يقول لك عامل ندفن فلوس، ندفن فلوس، ندفن فلوس، اللي هو الايه؟ الاساس اللي محدش شايف، صح؟ محدش واخد باله، حتى الناس هتقول ايه ايه؟ هم لسه ما بنوش، لسه ما طلعوش. يا عم ما انت مش واخد بالك، ده الاساس. ما هو على قد ما بيمثل على قد ما بيه. يقول لك يا عم ده في عمارات طلعت من غير اساس، هي ما ثبت على دماغ صحابها يا كوم. ما طلعت من غير اساس صحيح، لكن كانت النتيجه ايه؟ وبعد كام سنه هو قال انا عاجلا او اجلا هتنزل، هتنزل. هتنزل بالليل على الفجر على الصبح وهم نايمين وهم بياكلوا، ده لازم هتقع فيه لان ملهاش اساس مهما جرحت منظرها من بره. عشان كده المسلم لازم يكون له اساس. بني الاسلام على خمس. ايه بقى الاساس؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، ثلاثة، صوم رمضان، اربعة، حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. ادي الخمس اساس. يبقى بني الاسلام على خمسه، الخمسه دول اتبنى عليهم ايه؟ الله واحد يقول لهم ما هو لسه فاضل ثاني غير الخمسه، ناخد دول اساس. دول الاساس يا اخي، الاساس اللي بيتبنى عليهم الاسلام. بعد كده ابني بقى بر الوالدين وصله الرحم والاحسان الى الجار والصدق والامانه والاخلاص والوفاء، والزوجه تتحجب والاخت المسلمه تلبس الطرحه وتطيع زوجها وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ده ايه؟ ادوار. طب اخر حاجه بقى، أعلى حاجة هي الصبر، الجهاد في سبيل الله، ذروة سنامه، ذروة سنامه، أعلى حاجة السنام بتاع الجمل، اللي هو يعتبر بقى الجهاد في سبيل الله. لكن على الأساس ده إيه؟ فرضت الصلاة. على الأساس ده أهو، من ضمن الأساس، من ضمن الخمسة، من ضمن الخمسة مع الخمس عوامل اللي هيتبنى عليهم الإسلام، إقامة الصلاة. عشان كده بيقول الصلاة عماد الدين. من اقامها اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. صح؟ ليه؟ لان عندك عماره قايمه على غير اساس. هيبقى نظامها ايه؟ في عمود فيها ما هوش ثابت، مش موجود، يبقى هتقع. حتى لو بنيت هتقع. وهو هيبني مين؟ مين اللي هيبني؟ اذا كان واحد هدم ما بيحطش اساس يبقى هيبني؟ فمش ممكن تصدق ان واحد يقول لك انا مسلم بس ما بصليش، مش ممكن ازاي؟ وهنشوف دي بالعقاب في الاخر. لكن احنا بنتكلم لسه عن فرضية الصلاة، عن ان الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلاة وكتبها علينا وامرنا بها وحثنا على ان نكون من الذين يصلون، من الذين يقيمون الصلاة. عشان كده قال في سورة النور ربك عز وجل في سورة النور: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. شوف علق الرحمة على ايه؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كما راينا يقول بني الاسلام على خمس، ضمن الخمس اساس دول ايه؟ اقامه الصلاه. فرض. اذا ربنا فرض علينا الصلاه. انا طب هو فرضها علينا احنا بس كأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فرض الله عز وجل الصلاه على الذين من قبلنا، الناس اللي قبلينا، الامم اللي قبلينا، الانبياء اللي كانوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام، والرسل قبل الرسل اللي كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليهم الصلاه. ازاي؟ او ربك مثلا في سوره البقره يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذا فرض الله تبارك وتعالى على الذين من قبلنا عند بني إسرائيل، حتى شوف سورة الأنبياء تجد الله تبارك وتعالى بعد ذكر بعض الأنبياء، وحيكمل بعد الآية دي تمام ذكر بعض الأنبياء لكن سورة الأنبياء، يقول ربنا عز وجل عن أنبيائه يقول وأوحينا إليهم، مين؟ يوم الأنبياء سورة الأنبياء والرسل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أشوف أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم يوضح الله تبارك وتعالى وكان لنا عابدين. هكذا ده بعد ايه ذكر صفة هؤلاء الأنبياء والرسل ان من الخشوع ان تقيم الصلاة. طب اذا كان الأنبياء والرسل بيصلوا يبقى انت يا عبد انت اللي تتبع نظامك ايه، نظامك ايه مع هؤلاء؟ هكذا فربنا تبارك وتعالى يقول اوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. هكذا اذا كما كان من قبلنا. هات مثلا ثاني زي مين؟ واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صديق الله وكان رسول الله وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. هات سيدنا عيسى مثلا في سوره مريم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اي ادعو الى الله، امر بالمعروف وانا عن المنكر داعي الى الله، وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ما مرش جنه ما مش اصلا ولم يجعلني جبارا شخصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا في سوره مريم. وده سيدنا عيسى مثلا. ولو دورت في القران تلاقي كتير العابد جريج، قصه العابد جريج اللي كان قبل النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان في صومعته وبعدين جت امه بتنادي عليه في الصلاه فقال ربي صلاتي وامي صلاتي وامي صلاتي وامي، وبعدين ما ردش عليها في اول مره ثاني مره ثالث مره ادعي عليه اللهم لا تمسه حتى يرى وجوه المومسات، وجت واحده بتمك يعني تدعو الى نفسها والعياذ بالله فابى فراحت مكنت نفسها من راح وبعدين حملت وادعت ان الولد ده ابنه، فقوم هد عليه صومعه مرموه فقال اصلى ركعتين لله وصلى لله تبارك وتعالى ودعا الله ان يظهر الحق فانطق الله عز وجل الولد وقال ابي فلان ورجاه الله تبارك وتعالى. وده كان من ضمن الاولاد اللي نطقوا في الماء غير سيدنا عيسى. قصه العاب الجديد معروفه او كان ايه؟ كان يصلي. سيدنا لقمان عندما كان يامر ابنه في سوره لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وما دام مشيت صحيح كتابك واصبر على ما اصابك. وما دام مشيت صح لازم تبتلى. لازم حاجه متطرف متعصب راجعي متدمج متهوج اخر حاجه ايه؟ الارهابيين. ده اخر كلام جديد، ده احدث حاجه اقصد ايه دي معلش؟ الارهابيين. ما كنتش عارف يدورون على لفظ مش عارف شويه منخرطون شويه مش عارف اخر حاجه بقى دلوقتي ايه الارهابيين. عفوا الله عملوا في خدمه الصلاه. فالله تبارك وتعالى وضح ان الصلاه كانت على الذين ايه؟ من قبلنا. هكذا فرض الله عز وجل علينا الصلاه وعلى الذين من قبلنا. طيب ربنا اللي فرض علينا الصلاه خمس صلوات بالفرض الاساس. في طبعا بعد كده سنه بقى يعني عايز تصلي الفجر بقى سنه الفجر ركعتين قبليه. الظهر ركعتين او اربعه قبلي وركعتين او اربعه بعدي. العصر ركعتين او اربعه قبلي ومفيش بعدي حاجه. لا صلاه بعد العصر. المغرب عايز تصلي قبلي بين الاذانين بين كل اذانين ركعتين لمن شاء حديث صحيح مسلم. عايز تصلي بعدي ركعتين خير. العشاء طبعا بيبقى انت عارف الشفع اللي احنا صلاه تراويح اللي هي صلاه الليل سبع ركعات وبعدين اثنين شفع يبقوا 10 وواحده وتر يبقوا 11، فاحنا ما بنصليش ال 8 بنروح صلي اثنين شفع واحده وتر، عايز تصلي بالليل ماشي، قمت بالليل وكنت اوتر صلي وتر، لو صليت وتر وليل وبعدين قمت بالليل ما كنتش عامل حسابك هتصلي، تصلي وتر ثاني وتر مع وتر يعمل شفع، لان الشفع يعني زوج اثنين يعني، وبعدين تصلي زي ما انت عايز وتوتر في الاخر لان مفيش وترين في ليله واحده. يبقى فرض الله عز وجل علينا الصلاه بالاصل لكن في سنن زي ما قلت ده ايه مستحبه مندوبه مستحسنه، لو عملتها خدت الثواب، ما عملتهاش مش عليك عقاب. دي السنن. لكن الفرض اللي هنتحاسب عليه اللي هو خمس صلوات. طيب ربنا عز وجل فرض علينا خمس صلوات وقال براحتكم هم خمسه، عايز تكروتهم ورا بعض براحتك، عايز تصومهم بالليل بروان هاتهم، عايز تصوم الصبح تجيبهم كلهم. لا مفيش كلام من ده. امال ايه الموضوع؟ اللي فرض حدد. حدد يعني ايه حدد؟ زي ما قلت لك كان بيبقى جبريل ينزل في اول وقت واخر يقول له يا محمد ما بين الوقتين صلاه. فاذا الصلاه متحدده بميعادها يبقى الصبح اهو، الظهر اهو، المغرب اهو، عصر اهو، عشاء اهو، واضح. فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء واضح. مفيش واحد بقى يكروت ومفيش واحد يجيب صلاه على صلاه، لان هي متحدده بميعاد الا اذا كانت الظروف هتقولها، لكن هي متحدده بميعاد. قال الله تبارك وتعالى لما شفنا ايه سوره النساء: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ايه موقوتا؟ يعني متحدد بمواقيت معينه محدده موقوتا. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني متحدد بمواقيت محدده ايه؟ معينه. يبقى لازم المسلم يحافظ على مواعيد الصلاه. يا اخوانا احنا بنحافظ على حاجات كتير في حياتنا. اشمعنى الصلاه بالذات بنكروت فيها؟ تعال على واحد كده ما فطرش لغايه الساعه 12 قول له تفطر، يقول لك لا استنى ايه اصل الغدا جاي. حسيت ان انت على الغدا. فحافظ هو على مواعيده، واخد بالك؟ مواعيد غدا، مواعيد عشاء. تعال اقول له واحد مثلا قابلك في الشغل بكره الساعه 2 بالليل. اليوم في حاجه في حاجه وحشه بتعمل لك مجنون؟ اه. شفت ازاي؟ طب كويس. اه. طب حافظ اهو يعني. وعارف مواعيد الشغل. وفي ناس عارفه مواعيد المشاط، وناس عارفه مواعيد تمثيليات، واهل الباطل بيحافظوا على مواعيد جدا. ما اعرفش اهل الخير ليه ما بيحافظوش على مواعيد الصلاه. مش بيعملوا في تذاكر المسارح نفر عنك والعافيه. لو واحد تذكره مسرح لها مكتوب عليها تحت يقول لك ايه؟ يرجى الحضور قبل رفع الفطار بايه؟ بربع ساعه. ليه؟ عشان تلاقي مكان تقعد. واخد بالك؟ او نادى عشان ما ينفعش يترفع الفطار الا لما يكون كل المعازيم حضروا خلاص. فلما المتفرجين يحضروا تقدر ترفع الفطار في المعاد. عشان تلحق من اولها. وتعالى اتفرج فترات الجمعه وتبسط حاجه تلاقي الجامع فين؟ عمال يسرسب كل يوم. يطلع الامام على المنبر وعمال يخطب فين اللي داخل؟ كل داخل جاي ولا في دماغه. وعمال يقول وقت على بابا صلى ركعتين وبراحته صلى ركعتين وعايز يقعد في المكان اللي يعجبه قدامه ويتخطى الرقاب ويخبط في دماغه واكتاف الناس ولا في دماغه ويقعد وهيطول الايمان خلص بقى ده الموضوع هتوصل ليه؟ عايزين نخلص تخلص يا عمال انا لسه ماتش هتبدي لا ماتش ماتش ايه؟ تخلص بعدين ماتش ولا في دماغهم صلاه في دماغهم محافظه على رايحين صلاه يبقى الماتش الساعه 3 الظهر وروح من الساعه 9 والمذيع اللي بيقول وقد انطلقت من الرجاء من التسعه صباحا الناس جايه عمل من التسعه صباحا كله جاي من التسعه بيحجز لسه 6 ساعات والماتش يبتدي والناس قاعده والناس قاعده تعالى على الصلاه ولا واحد يصلي طبعا ولا واحد مثلا واحد هينزل في الملعب يخطب جمعه هيخطب لهم في المدرجات هم قاعدين ما كله بيحوش انا كان بيحوش زي اللي يقول لك اول الصبح صار ركعتين اه بتوع ربنا بتوع الفجر دول حلوين دول اه طب والباقي يقول لك لا بقى برجع ان شاء الله برجع مروح مروح بالليل بنهدى خدهم كده في دور ريح شويه كده عصر الساعه كام الكلام ده بتطلع بالليل في 9 طب وده ينفع ده يا اخي ينفع كنت ايه بقول لك يا صديق بقول لك ان اللي فرائض بالنهار لا يقبلها بالليل وفرائض بالليل لا يقبلها بالنهار يا راجل ده انت في حياتك بتقول الطبيخ بايت تقول ده مات الطبيخ مات ما يتاكلش هنا الباقي طبعا الباقي هو ايه تاني الملوخيه حاجتين هربات يقول لك ما شاء الله لكن السبت الدم والملوخيه القاعده العامه ايه؟ يقول لك ده باين او ده حاجه من الصبح ما كناش بالليل اشمعنى الصلاه؟ اشمعنى الصلاه؟ عشان كده ربك تبارك وتعالى امرنا ان نحافظ على مواعيد الصلاه. يحافظ على المواعيد مش شايف سوره المعارج وكان الواحد يراها سوره المعارج. ربنا تبارك وتعالى وضح فيها وقال ان الانسان خلق منوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اللي بيصلوا مين؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. هم مش بيصلوا يقطع كتير من المسلمين كده يقول لك والله انا بصلي يعني معلش صلي على فرض وسيب فرض. عادي على قدك على قدك مفيش حاجة على قدك لان ربنا لو يعلم ان على قدك كان فرض الصلاة اللي على قدنا هو فرض 5 صلوات يبقى هي اللي على قدنا يبقى هي اللي على قدنا مفيش حاجة اسمها ايه؟ لا دائمون يعني تحافظ على مواعيد الصلاة وبنقصد معاك في الاخر لما قال ايه؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني محافظ على ايه؟ على مواعيد الصلاة. سورة المؤمنون رب تبارك وتعالى وضح من ضمن صفات المؤمنين ايه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اذا بالمحافظة على مواعيد الصلاة ده امر مهم جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرات مسعود يسأله حديث البخاري ومسلم اي العمل افضل يا رسول الله؟ اي الاعمال كويسه ربنا يحبها؟ قال الصلاة على وقتها. لما تسمع معاني الصلاة يعني ايه؟ واحنا النهارده الحمد لله عندنا مشايخ في بيوتنا واستعدت ايدينا والمساجد كلها الحمد لله فيها ميكروفونات وبعض اعداء الاسلام حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللي كانوا عايزين يلغوا الاذان من الميكروفونات ربنا بكتهم وبخاتهم اهو اتوكسوا واتكبسوا والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اذانوا في كل مكان خاصة في طرف الفجر وما كنتم كانوا متضايقين ارجعوا بالكاميرات وارجعوا بالليل سهرانين مش في دماغهم دين ولا في دماغهم صلاة عايزين يناموا ويقطعهم فمتضايقين قوي من الاذان بتاع الفجر. اوعى تصدقوا انهم بيتقالوا لك في تواشيح لا مش عاملين تواشيح هم كانوا قاصدين الاذان عشان يتمنع وبعدين يبقى بدل ما نحن الاذان مش عايزين دروس بالميكروفونات وبالمرة خطبة الجمعة بلاش الميكروفونات انما الدرس والهلس والشاشة والرقصة والصنبة لا بتيجي في التلفزيون وعلى القناة الثانية والقناة الأولى والقناة الثالثة وفي الإذاعة وكله ويطلع واحد يقول لك احنا لازم نعرف كل الألوان. امبارح كان بيقول كده في المبتدئون بيقول نعرف كل الألوان لأن في ناس غلابة قاعدين في البيوت وحيد قاعد في البيت وحيد مش وحيد اللي مثل كان لا ده وحيد عيني على راح ايه ده وحيد فعايز يتفرج اديله ضغط اديله تمثيليات واديله حته دي نمر من ضمن النمر حته دي احنا بنستاذ اللي عايز يرقص عايز خد اي حاجه ما ينفعش ده حيطه بايظ ده نظريه اللي انت بتعمله حسب الله نعم الوكيل فيه والله ما حد نفعك في الاخره ما انت بتصلي وحيد وقاعدين في بيوتهم معانا وانا مفيش ناس بتطلع ترفع عن نفسها بعد ما ترفع على الناس بيوتهم بالظبط وكلمه الادب والتفاهه يا راجل انت بالكلام الفارغ وبالعري اللي بيجي حسب الله نعم الوكيل حسب الله نعم الوكيل. فالمهم الاذان في كل مكان وهو معروف الحمد لله وساعتنا موجوده عشان كده بقول للاخوه اللي بيحافظ على مواعيد الصلاه بتلاقي الصلاه ذهنه في دماغه حد بيديله معاك في مسجد كذا حكوا الشوط اتوضى وصلوا في الثلاجة خير ما جاش خير هديك صليت عشان كده تبقى محافظ على مواعيد الصلاة فالصلاة في دماغك وتلاقي المسلم منظم في حياتك ليه؟ صلى الدور الحق كان العصر يصير العشرة هكذا وعشان كده بقول لك في المحافظة على مواعيد الصلاة الإنسان اللي بيلخبط في مواعيد الصلاة كله على يقين صدقني ما بيصلهاش مع حد يبقى في الشغل وسامع الحجام وقاعد ويقول لك معلش أما أروح اصل انا لابس فيها ايه؟ ما انت لو دخلت بطن الميه هتعمل ايه؟ لو ربنا رزقك بشويه مغص في بطنك. مش اول الصلاه؟ يبقى قوم. انما على ما ترجع من شغلك تكون العصر على نوكيا وجهك الحفل المحطوط عمال العربيه متاخرك ما لقيتش مواصلات. تظلم نفسك ليه؟ ما هو اللي قاعد مستني. ده في ناس تفرش. يبقى قاعد. يقول لك هو المغرب قدم. تقول له ليه؟ يقول لك ما وصلتش العصر. طب ما تقوم صلي طب تسأل على المغرب ليه لك اصل ما يقرب بص لما يجي معاك المغرب بقول لي عشان ما تقعدش العصر ما تقعدش في ايدك تقعد وتصلي انت بتصلي المغرب ليه؟ لا بقى نصلي قبل المغرب خلاص المغرب الله الحق المغرب خلاص يعني خلاص قرب وجايب على الخلاص لك قرب يروح يبص بسرعه بقى الوضوء ما تفهمش لو لخبط شط ميه بتاع اي حاجه الله الحمد لله كل الفتحه دي في نفس واحد طب اوزن بسرعه بسرعه الحمد لله راجل المغرب طب وايه اللي جابك على كده؟ على ايه الغلب ده؟ شفت على المغرب مثلا في نص العصر ليه؟ صلي الصلاه في وقتها زي ما النبي سئل اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا سبحان الله لكن شفت اول حاجه ايه؟ الصلاه على وقتها. علشان كده بقول لك في الشغل وانت قاعد سمعت الاذان الله اكبر الله اكبر. اكبر منك ومن شغلك ومن رئيسك ومن اهلك ومن المكتب اكبر من كل شيء اكبر منك ومن كليتك ومن استاذك ومن مدرسك ومن محاضراتك قوم اتوضا وصلي الظهر يبقى كده صليت في معاد رجعت لو كنت متجوز اسال مراتك لو مش متجوز بتحب امك وبتحب ابوك ولازم تحبهم لان ده ابوك ودي امك. يا ماما صليت الظهر، يا ماما صليت الظهر، لو رجع الحق يا ماما حرام يا ابنك في الاكل على بوره، انت عايز انت بتجاز انت عارف ابوك بيجي امه على بطه العيال. انا مفيش اقتل البوتاجاز، البوتاجاز على الاكل. ايوه انت لو جالك مغص مش هتقفل عشان تغطي بطه الميه، يبقى اولى الغساله شغاله اقفل الغساله وصلي الظهر في ميعاده. انما تبقى الاخت من دي عماله تطبخ، ايوه يا غسل تخديعه هوب الشوربه المكرونه التسبيكه، وبعدين يجي الاخ او يجي الراجل ويجي العيال يقعد ياكل عماله تقطر له الاكل وتشيل الاكل. ياي ده العصر قد طيب، اما اشيل الطباعه، تشيل الطباعه بعد ما هتيجي تغسل، ده انا ظهري اتكسر من الصبح ما قعدتش، اما اقعد اريح شويه. المغرب قدم، طب والمغرب خلاص، وبعدين تقول يا اربعه ظهر واربعه عصر، ثمانيه ثلاثه مغرب 11 11 ربع. خليهم بكره بقى عشان انا ظهري اتكسر النهارده، الحمد لله بكره ما عنديش نصيب، ابقى اجيبهم بكره. تجيبهم فين؟ تجيبهم فين وانت ضمنت عمرك؟ افرض بيتي بتربتك، المكرونه هتعمل لك ايه؟ التخديع والغسيل لله يا اخوانا، ما بنحب زوجاتنا وبنحب ابهاتنا وامهاتنا واخواتنا، نروح البيوت ودايما الام زي ما بقول لك انا الغساله والمطبخ والكنس والمكحه والطبيخ والعيال والبيت ما بيخلصش، شغلتها ما بيخلصش. يبقى احسن حاجه اول الادام فين؟ تقيم الصلاه، تصلي. فالمحافظه على الصلاه مواعيدها ده شيء مهم جدا جدا جدا. نمت ده موضوع تاني بقى، بس ما تنامش وتسخر وتخمر. فانت لو نايم وراك ديزل معاك ديزل ولا معاك واحد هتقول صحوني الساعه كذا. فانت لو نايم برضه عليك فرض يبقى صحوني الساعه كذا عشان اصلي الفرض في ميعاده. وتسيب خبر يصحوك ما تصحوش، ده موضوع تاني، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. هكذا امرنا الله امر ان نحافظ على الصلاه في مواعيدها ومواقيتها. يمكن يعلمك النظام في حياتك ويعلمك انك دايما تبقى منتبه ويقظ، مش مطنش كده ولا عملت جمع في الصلاه كلها هكذا. ربنا عز وجل وضح، ما هو ما دام بقى امر بالصلاه وقال لك انك على يدين وقامين وشيء مهم جدا وقال لك لازم تحافظ على مواعيدها، مش موضوعنا يا اخوانا يحتاج الى صبر. ها؟ يحتاج الى صبر طبعا. صبر عشان تصبر على انك تقوم تتوضا في عز البرد بالميه الساعه، وبعدين تحافظ على مواعيدها وتبقى واقف وتقوم تحافظ على الصلاه الركوع والسجود و و و، مش كل ده يحتاج الى صبر. عشان كده ربك تبارك وتعالى قرن بين الصبر وبين الصلاه الاثنين، قال في سوره البقره واستعينوا بالصبر والصلاه. ايوه كده، لان الصلاه عيب الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها مين؟ وانها صلاه، وانها لكبيره. يا هقوم لسه واتوضا واقف واركع واسجد، ومين اللي مقيها قوي كده ده؟ مين اللي مش خاشع لله؟ وانها لكبيره، ايوه كبيره عنده قوي، وخصوصا صلاه الفجر. ما هو كتير ما بيصلوش الفجر، يقول لك النهارده اصلا اللي فينا مرض والدفع عفر والبرد لو حصل اكل يا راجل هقوم انا خليني نايم. واحد تاني يقول لك ايه، عمال اجمع في الدفع من بالليل الساعه 9 عمال افكتك تحت اللحاف، مدخن دماغي من تحت ومسخن سخان محترم تمام والدفايه شغاله، كل ده اسيبه لمين انا؟ انتوا اللحاف ازاي تيجي؟ طب انا بجمع من بالليل ازاي؟ طب يا اخي في سبيل الله، في سبيل الله بدل ما انا اسيب ظبط الميه، ما هو مهما شويه مغص مش هتشيل اللحاف بالراحه، ده انت هتنطر اللحاف وتبني عشان تلحق نفسك. يبقى للصلاه اولى. ثم اللي مش قادر يضحي بشويه دفع في سبيل الله، امال هنجاهد ازاي؟ يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون باموالهم وانفسهم، اموالهم وانفسهم ده بالجد مش قادرين بدل ما نضحي بيه، يبقى باموالهم وانفسهم عايزين نراجع، نراجع نظام الدين الله يكرمك. عشان كده ربك قال في سوره البقره واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره، اللي يحافظ عليها ويتوضا ولا الا على الخاشعين. اللي خاشع اللي بيخاف الله، لا ده ما سهل جدا عندي انهم يتوضا ويصلي حاجه، ده يقول لك ده اصلي حاجه كمان. وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون. يظنون يعني ايه؟ الظن هنا بمعنى اليقين، هي في كلمه الظن بمعنى اليقين وبمعنى الشك، لكن في القران غالبا ما تذكر بمعنى اليقين. وظنون اي صاحب الحوت سيدنا يونس سوره الانبياء، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فتأكد أن الله لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. في سورة القيامة تقول لي جبلك من الطرافية وقيمة مرة وظن أنه الفراق. ظن أي تأكد أنه الفراق. فهنا سورة البقرة الذين يظنون أي على يقين دول الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذا دي سهلة عليهم حكاية الإيه؟ الصالحين وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وسورة البقرة برضو يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين كما الخطاب برضو المؤمنين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. انظر يا أيها الذين بالصبر والصلاة دائما الصلاة تحتاج إلى صبر. ولذلك سيدنا عثمان لما قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وكان الصبر يعني الحاجة المترتبة على الخير. في سورة طه في آخرها ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعده وأمر أهلك بالصلاة مش أنت بس. أقسم الناس يقول لك الحمد لله أنا محافظ على الصلاة وما شاء الله مروح حاصل الجامعة وآخر تمام طيب ومراتك والله أنا مالي بقى طب وعيالك والله يا ابني ربيتهم وصرفت عليهم دم قلبي ووقفتهم على رجليهم وكل واحد معاه شهادته ما شاء الله عايز يعجبك عندي عايز الفن اللي عجبوش الباب ده طيب بيطلع حاجة أنا عارف طلع أنا مالي كل واحد عارف راسه عارف خلاصه وأنا يعني حرفيهم كمان وراه فاللي يصلي يصلي يصلي إن شاء الله ما عنه الله. أمال أنت راجل البيت إزاي؟ أمال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته إزاي؟ أمال ربنا في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم زي ما الراجل بيخاف على ابنه من الهواء وهو داخل وهو داخل للابن والشباك مفتوح وهو نايم فبيقفل الشباك زي ما انت خايف على ابنك وبتطلع من قوتك وقوت عينك عشان تعمله مدرس خصوصي خاف على ابنك من النار خاف على ابنك من جهنم يبقى لازم تعمرهم بالصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين سبع سنين اللي يصلي عليه وبتاع وصلي معايا واضربوهم عليها لعشر عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ما ينامش ولد مع ولد او بنت مع بنت او بنت مع ولد تحاول قدر الامكان تفرق بينهم لكن واضربوهم عليها لعشر هكذا. فربنا عز وجل يعلم ان الصلاة تحتاج الى صبر فقرن الصلاة بالصبر ولذلك قال في سورة طه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هكذا تحتاج الصلاة الى صبر. وخلي بالك احنا كنا قلنا قبل كده في موضوع الصبر ان الصبر بينقسم ثلاث انواع صبر على اوامر الله صبر على اجتناب معاصي الله صبر على قضاء الله وقدره. يبقى النوع الاولاني ده اللي هو صبر على طاعة الله من طاعة ربنا ايه؟ إقامة الصلاة فأنت تصبر على أدائها يبقى أنت من الصابرين ينطبق عليك قول الله في سورة الزمر في سورة الزمر يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني يغرف لهم من الحسنات غرفة غرفة. وسورة الرعد والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبر فعلا تحتاج إلى صبر. والصلاة أيضا أيها الأحباب ذكر لله عز وجل. ما أقول لك إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن فلا بد أن تذكر الله. ربنا يقول يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا سورة الأحزاب وسورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف تذكر الله؟ هتقول لي بعد سبحان الله هو الله هو الله مظاهر ذكر الله ثلاثة. الذي يقرأ القرآن هو في حالة ذكر لله. الذي يصلي أيضا يذكر الله. ثلاثة. اللي بيقول أحاديث الأحاديث وأسماء الله الحسنى يبقى برضه في ذكر لله. لكن النوع الثاني من أنواع الذكر هو إيه؟ بعد قراءة القرآن الصلاة بدليل أن الله عز وجل يقول في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فقال ذكر اسم ربنا فأدى به إلى إيه؟ الصلاة. سيبك من الناس اللي بيمثلوا في ناس بيمثلوا كتير قوي يبقى بياع يبقى صنايعي يبقى موظف يبقى عامل وهو في شغله يسمع الله أكبر الله أكبر الأذان قال يعني يا الله أحفظ عند الظلام لله رب العالمين ربنا على الظالم والمختار وابن الحرام ربنا يهدي كل مش عارف بما إنه هو مش مطالب يقول كده المهم خلاص خلص قال يعني كان في مسجرة عم يتعكس في الأرض على احترام الأذان في كلام ربنا المستعطر خلص الأذان حي على الصلاة تعالى هلم فعل الأمر بمعنى هلم تعالى حي على الفلاح حقا اللي فيها الفلاحة هي ما روحش يقول لك الصلاة الصلاة في الأهل بعمل الشيخ أهم حاجة هنا نضيف ما نعرف واحد يصلي على الشاشة واحد صلي مش عارف يعمل ايه لا ما مصليش ده لا يحصل اللي يصلي. الشيطان لعب دماغه. الشيطان لعب دماغه. يقولك ما العمل عبادة. ما العمل عبادة. واحد يقولك طب انا فاتح المحل الله باب رزق. برضو نفس الطريقة لو ربنا انت لك بمغص بطنك ما انتش قادر تقف تشيل رجل وتحط رجل عايز تخش تدخل ميه هتعمل ايه في المحل؟ والله لو حكم تسيبه هو ما فيهوش حد هتجري. ما هتعملها على نفسك الطوارئ؟ لا يبقى من باب اولى تعمل حسابك انك تقفل لان تجيب حد يقف مكانك وتكتب مغلق للصلاة على الاقل اللي يجي يشتري يلاقي الكلمة دي يقول الله. اذا كان يضيع نفسه هناك بعيش رايح يصلي طب انا هل عندي شوية دم؟ بقى الراجل سابق لعيشه عشان فرض الله. اصل هو يقول لك العمل عبادة. على طب ما الصلاة عبادة هتنقي بتنقي انت؟ ها؟ زي ما بقول لك انا بصوم بس ما بصليش. الله مين اللي امرك بالصيام؟ الله. طب وهو الله اللي امرك بالصلاة؟ هتنقي بقى انت بأوامر الله انت الاخرى؟ يبقى انطبق عليك قول سورة البقرة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وفعلا ما بصليش يا رب لك تنزيل في الدنيا والعياذ بالله. فهو مش مع الله. مش مع الله. فالصلاة ذكر لله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله اهو وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة ماشي خرق فانتشروا في الارض يا اطلع وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة طه ربنا يخاطب سيدنا موسى قائلا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. لذكري فالصلاة ايه؟ ذكر لله. عشان كده اللي بيصلي لله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى يعده بالثواب الكثير العظيم في الدنيا قبل الاخرة. سبحان ربنا يديله في الدنيا قبل الاخرة. هيديله الصلاح والتوفيق وهيديله البركة ويديله الخير كله. يعني انت عايز خير افضل من ربنا سبحانه وتعالى. نقول في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم مؤمنون يبقى خاشعون صلاة ما فيش. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو المعبودون الى اخر الايات. هذه سورة البقرة الف لام من جزء ادي اول سورة المؤمنون كان البقرة الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من المتقين. صفاتهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف هات سورة لقمان الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. مين المحسنين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقيمون. يبقى يقيمون الصلاة الأول أهو يقيمون الصلاة. شوف متقين محسنين مؤمنين يقيمون الصلاة. تعال شوف الثواب بقى في سورة النور ربك في بيوت أذن الله أن ترفع اللي هي مساجد الله ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مش أي حد لا ده في ناس ما تعرفش المساجد فين. ما انت بتوصل بناس تعرف مساجد في حتة تقول لك ما عنديش فكرة. لما تقول عندي جماعة تعالوا لك بس من هنا وصف ورصف بس ايوه عندي جماعة تعالوا عندي قهوة ايوه عارف القهوة ايوه القهوة عارفها. لما تقول له جامعة يقول لك جامعة ايوه ما عنديش فكرة. ما بيخشش ما عنديش فكرة عن امتى بقى يدور على مسجد. تلاقيه الساعة 10 الصبح يقول لك الله يكرمك اقرب جامع. قول ما شاء الله ايه هتصلي ضحى يعني ولا بس مش معاك صلاه الساعه 10؟ اقول لك لا اصل العمليه مفيش اقعد جامع عشان دوره الميه بعد شهر دوره الميه وتسعى على ورق جامع. لا حول ولا قوه الا بالله. ها شوف ربك عز وجل قل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. خايفين من الاخره عشان كده عاملين حسابها في الدنيا فبيصلوا لله تبارك وتعالى. طب ثوابهم ايه؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. شفت الكرم من ربك عز وجل؟ كرم واسع كبير ده غير الخير والبركه اللي بتبقى في البيت. انسان محافظ على الصلاه، انسان بيتطهر ولذلك تلاقي اللي بيصلي وشه باين كده، يغسل وشه كل يوم 5 مرات على الاقل وبيستحمى حافظ لو قام جنب لو عمل كذا لو نزل منه مدي لو ودي لو كذا لو كذا يعمل ايه ويحكم ايه ونظام هكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل سهول ساحره ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شفت الحسنات يذهبن السيئات دي فسرها حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في البخاري ومسلم ارايتم لو ان نهرا بدم احدكم صحيح مسلم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هيبقى ذلك من برنه؟ لو واحد قدام بيته نهر بياخد غسل كل يوم خمس مرات بيستحمى فيه هيبقى عليه وساخه؟ صار خمس مرات؟ قالوا لا لا يبقى ذلك من برنه. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكتير في الناس ما تصليش ولا تفلكون بذنوبه معاك وهعمل الله طب ذنوب على ذنوب هتكونها الحق نفسك ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني لما تعمل لما تصلي الصلاه تدفع ايه؟ يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم ايه؟ الصلوات الخمس من الفجر للظهر من الظهر العصر العصر المغرب المغرب العشاء العشاء فجر والجمعه الى الجمعه. يبقى الاولاني كان على مستوى اليوم، الثاني على مستوى الاسبوع، ورمضان الى رمضان على مستوى السنه، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى لما عملت سيئات من الفجر يبقى الظهر ان شاء الله ربنا يمسحها، عملت حاجه بعد الظهر العصر ربنا يسامح، عملت حاجه بعد العصر شوف ربك عز وجل دايما ها زي ما يكون كالزيون كده تمام بالنسبه لنا عمال ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في سورة فاطر ربك يقول ايه؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية مالهم يرجون تجارة بتجروا مع الله لن تبور ثوابهم ايه؟ ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور عز وجل. شوف يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. طيب ده الثواب نسأل الله عز وجل. طب العقاب؟ عقاب مين؟ حاجتين. اللي بيصلي واقامش الصلاة الفرق بينهم ايه؟ ما انت لما بتصلي تروح تتوضا وتقف تستقبل القبلة الله اكبر تخش في الصلاة ركعات سجود خلاص دي اسمها الصلاة. انما اقامة الصلاة يعني ايه؟ يعني العمل بها. عشان كده فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ ساهون. اي ساهون عن معنى الصلاة. معنى صلاتهم ايه؟ هو الصلاة بس ان انا اطلع هنا الديبة واداوم على ست الجامع واقول الحاج راح الحاج جه. لا اوعى تفصل بين الصلاة وبين الحياة. ما تقولش اه ده صلاة لكن بيتي انا حر ما تلبس زي ما عايز وبنات البيت اللي هم عايزينه بيتي حيث بايظ تلفزيون ولا على المنكر وعلى المعاصي والسيئات واهم حاجة عندنا الصلاة. بصلي ونظام اي حاجة اسرق والعياذ بالله ولا اذهب او ارتشي واخد راتب حرام حرام. يبقى انت كده ما اقمتش الصلاة. صليت اه لكن لم تقم الصلاة لا في بيتك ولا مع مراتك ولا مع عيالك ولا في الشارع ولا في شغلك. عشان كده ربك قال ايه؟ توعد الذين لا يصلون او لا يقيمون الصلاة. قال تبارك وتعالى وشوف العقاب عقاب شديد والله يا اخوانا في سورة مريم يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. يبقى لازم الاثنين تحصل واتبعوا الشهوات. حاولش اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولذلك اللي بيصلي ايه قاعد لو الشيطان وزه يعمل حاجة غلط يقول الله طب وبعدين انا لسه مصلي يا راجل ده انا لسه بقول اياك نعبد واياك نستعين استغفر الله ربنا ربنا الشيطان الرجيم يا رب صيفه عني سليم. شوف ولذلك ربك قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرف غيا ده قيل ايه؟ قيل وادي في جهنم تستعيذ منه جميع اوجه جهنم والعياذ بالله. او دي جهنم بدون رب فينا شر الايه؟ الغي اللي هو هيتعاقب فيه ما بيصليش فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واكثر في البقرة هنا لايه؟ للمتقين الذين هم نور الغيب ويقيمون الصلاة. طب واللي ما كانش بيصلي وتاب بشراه بشراه يلحق يتوب بسرعة عشان ربنا يبدل له السيئات اللي فاتت ايه؟ حسنات زي ما سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هكذا عقاب الصلاة يعني خطير جدا يا اخوانا ما بيصلوش والعياذ بالله. هو كفر اه بس دون كفر ما يخرجهمش من ملة الإسلام إلا إذا استحلوا قالوا لا مفيش حاجة اسمها صلاة. لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة المدثر يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ربنا مد فيهم الحسنات زي يخشوا اصحاب اليمين ينزلوا تربتهم والحسنات مستمره في جنات يتساءلون عن المجرمين. اصحاب اليمين بيسالوا عن المجرمين بيقول لهم ايه؟ ما سلككم في سقر؟ ايه المجرمين اللي جابكم جهنم؟ اول صفه قالوا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين، كناش بنصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كلما غوى غاو غوينا معه اي حاجه ماشي ها وكنا نكذب بيوم الدين. طبعا هم كانوا بيصلوا حتى اتانا اليقين جن الموت فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكرة في معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من تخورة من الأسد يعني حمر وجري من الأسد شو الأسد باع عن الزاج وهكذا. ولذلك ربك تبارك وتعالى سورة القلم يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. شوف الأخ رأوا هول الموقف ربنا يقول ما تنيش بيصلوا لهم تعالوا تعالوا أنا ما كنتوش بتصلوا في الدنيا يلي قلتلكوا حي على الصلاة حي على الفلاح يلي استكبرت على عبادة الله تعالى صلي. نعم استكبر على عبادة الله الشيطان بيضحك عليه يقول له عوضها من ناحية تانية ما تصليش وكثر من الزكاة ما تصليش واعمل من أبدا هي الفرض في رقبتك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ربنا يقول تعالوا صلوا في الأسر. طبعا استهزاء وسخرية باللي ما كانوش بيصلوا في الدنيا فلا يستطيعون مش هيقدروا. خاشعة أبصارهم ذليلة ترهقهم ذلة والعياذ بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما كان بصحته وعافيته ونقول له صلي يقول لك يا ربنا سهل إن شاء الله هصلي كله بإذنه. قول له يا كذاب ما هو أذن الله كله بإذنه. طب ما أذن الله مش عايز ليه. طب قول له طب اديني جنيه سلف كده لو سمحت ولا 10 جنيه سلف. قال اتفضل جبتها أخويا حبيبي ماشي هتجيبه من انت. قول له كله بإذنه إن شاء الله لما يقدر ربك هجيب لك ال 10 جنيه هيرضى. قال لك لا قول لي من دلوقتي إذن أنا ما هو اذن الله انك تصلي ما تصليش ليه؟ لو الشيطان يضحك عليه يقول لك النهارده ايه؟ النهارده السبت. طب ان شاء الله من الجمعه الجايه باذن الله هبتدي. الله طب والحد اللي جاي النهارده اربع وخميس افرض نص خلال دول هتعمل ايه؟ فالصلاه ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه حديث رواه الترمذي فمن تركها فقد كفر. مش عارف اقول نرعى الصلاه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر صحيح كفر دون كفر كفر ما يخرجش عملة الاسلام ان كان معترف بها تكاسلا ما بيعملهاش تكاسلا لكن لو بقول مفيش حاجه اسمها صلاه يبقى ده كفر كفر مخرج عملة الاسلام ما يندفعش بمقابر المسلمين ولا نصلي عليه واهله نيرثوا منه وزوجته تطلق منه. اذا كان بيقول مفيش حاجه اسمها صلاه انما اذا كان تركها تكاسلا كافر برضه ولكن كفر دون كفر ما يخرجوش عملة الاسلام انما كفر والعياذ بالله برضه اهو هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شوف ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هكذا. صلاة مهمة في دين من غير صلاة في دين ينفع من غير صلاة ينفعش. تبقى تضحك على نفسك انسان علاقته مقطوعة بالله انسان مخاصم ربنا علاقته بينه وبين الله خراب ما بيقابلش الله امال هتقابله امتى؟ وقت الزنقة وقت ما تتزنق تقول يا رب وقت ما تتزنق تقول يا رب لا لا يا اخي وليه؟ وليه كده؟ هو احنا يعني ما نصليش الا لما تحصل مصيبة عشان نعرف ان الله حق؟ لان نقول فعلا احنا كنا مقصرين في الصلاة؟ وبعدين اصلا لما نصليش ده مستكبر على الله مش عايز تحط دماغك على الارض وتقول سبحان الله وقضيها الاعلى ليه؟ ليه؟ ما هو ربك ورب نعمتك هو الله عز وجل انما اللي ما بيصليش وما بيسجدش لله ده انسان متكبر متكبر. وعشان كده يمكن ثلاث ارباع ما بيصلوش ها مش عايزين يحسوا بانهم عبيد لله. الشيطان ضحك عليهم ومبين لهم ان هم ايه الساده الكبار بعت الباشا المدير اللي ما عادش المدير اللي عام وكيل اول وكيل ثاني فدول بقى يصلوا يصلوا ازاي؟ يقول لك انا انزل اقف مع الناس ليه ده ما تنزلش ليه يا اخويا ما تشوف ريحه تبارك الله تشوف منظرك عامل ازاي؟ ايه انت عبد انت ولا رب؟ تبقى تسجد للرب انما مش في دماغه. عشان كده اللي بيصلوا بيحجزوا الصفوف الايه؟ الاخيره الاخيره ويجي ثاني يوم بقى ايه من صحتهم بقى لازم يطلعوهم في الجرايد. ده الكلام ده كان زمان يقول لك وقد ادى الصلاه ها؟ الساده كبار المصلين. ايه كبار المصلين دي؟ هي الصلاه حتى فيها كبارهم. طب هو احنا بنبويها احنا ولا لا انت صغار مصلين؟ صغار مصلين. في كبار المصلين وكبار المصلين يحجزوا الذنوب الاخيره عشان يروح الامنيه يبقى ظهر الحق. المفروض ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خياركم في الصف الاول والله خير صوم الرجال اولها مش كلام من ده ولما يروح يصلي تفتح من الجحر على خلاص يروح بقى ايه كل واحد يصلي قطاع خاص واقف كده ايه قطاع خاص ما فيش حاجه اسمها بس احنا بنروح احنا بنقول سووا صفوفكم والكتف في الكتف والقدم ايه كتف في الكتف مين انت عايز حد كتف في كتف انا مدير عالي انا انت ما عندكش ليه طبعا يا وانت تيجي كده ها واخد بالك يقول لك ايه عايز ربع متر من هنا وربع متر من هنا وازاي يقول لك ايه ليه خالص حصل دي لهم دين مفيش راح كده قطع راسه شال حد ما جنبه ليه مش عايز يحس انه عارف لو لك انا بصلي في البيت ليه لوحدي في الصالون عشان ما حدش يخرج اشوفك ليه وتخليني. انت عبد مهما طلعت مهما نزلت انت وضعك ايه؟ وضعك ايه؟ انا مش عايز احس بدي. اخي سبحان الله يا اخوانا تعرف الصلاه ده؟ مفيش ما تقوليش بقى لا كبير ولا صغير ولا اب ولا اخ ولا ام ولا مدير ولا رئيس ولا غفير ولا لا لا لا لا. مش كلنا بنقف في الصف وتحط جبهتك على الارض وتقول سبحان ربي الاعلى امنت بالله. ممكن لو المدير بيصلي في الصلاه الصف الوراني والغفير او الفراش بيصلي في الصلاه الصف القدامي لما هيدخل البيت هيحط دماغه عند رجل الفراش. شوف فيش في الصلاه حاجه اسمها ايه؟ كلنا امام الله عز وجل. انا لا اعرف احط دماغي فين ولا عند رجل مين ولا لا لا لا لا انا بحط جبهتي لان الانسان هو الوحيد اللي ربنا جعل وشه فوق كده. لما الحيوانات كلها بتشاهد الارض. اللي وش كده ده يحط الجبهه دي على الارض ويقول سبحان ربي الاعلى لله تبارك وتعالى. ان ما عملهاش في الدنيا شوف ربنا لما يجيبهم في الاخر زي ما قلنا بس مش هيصلوا لا ده ربنا تبارك وتعالى بيشهر بيهم او بيقولهم امام الخلائق عشان يعرفوا ان الله حق. هكذا نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يقيمون الصلاه كما نساله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.